بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا، وليست شرطا. صلاة الجماعة على المذهب واجبة، يأثم من استطاع أن يصلي جماعة وصلى منفردا، وهذا من إفرادات المذهب. بقية المذاهب قالوا صلاة الجماعة سنة، أما عند الحنابلة قالوا الجماعة واجبة للخمس المؤدات، فرائض الخمس، أما غيرها لا. على الرجال، أما النساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة. الأحرار، أما العبيد لا. القادرين، خرج بذلك المرضى العاجزين عن الذهاب للمسجد ونحو ذلك. قال: ولو سفر. فالسفر أيضا لا يعني يسقط وجوب صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة ولو كان الإنسان في سفر. قال: وليست شرطا. هي واجبة وليست شرطا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني من صلى منفردا مع وجود الجماعة تصح صلاته مع الإثم، أما إذا قلنا أنها شرط فلا تصح الصلاة مع ذلك. قال: فتصح من منفرد ولا ينقص أجره مع عذر، أما إذا كان معذور فأجر إن شاء الله ما ينقص، يعني ما وجد أحد يصلي معه، أو مريض ما استطاع الذهاب للجماعة وليس معه أحد يصلي معه في البيت ونحو ذلك، فإن شاء الله لا ينقص أجره. قال: وتنعقد باثنين، أقل الجماعة اثنين، مو شرط ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، أقل ما يتسمى جماعة اثنين، ويسقط الوجوب باثنين. قال: في غير جمعة وعيد. أما الجمعة فأقلها كم؟ أربعين شخص، وكذلك العيد. قال: ولو بأنثى. لو واحد صلى هو وأنثى مع زوجته مثلا أو أحد، فتنعقد الجماعة بذلك. قال: ولو بأنثى أو عبد. ولو بأنثى أو عبد، لو صلى بأنثى أو صلى بعبد فلا يضر. قال: لا بصبي، في فرض. أما الصبي ولو كان مميزا لا تصح صلاة الجماعة معه، هذه نقطة مهمة يا أخو، ها، ما يحسب، ما كأنك صليت جماعة. فإذا كان معك ابنك صغير أنت تصلي لوحدك وهو لوحده، ما تصلون جماعة مع بعض، ولا تنعقد الجماعة بصبي. قال: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا يصح إلا مع إذنه أو عدم كراهته أو تأخره وضيق الوقت. الجماعة إذا كان لهم مسجد راتب، يعني معين من ولي الأمر، مسجد إمام معين رسمي، لا يجوز أن يتقدم شخص ويصلي جماعة إلا إذا أذن له أو علم عدم كراهته، يعني يعرفه صديق له مثلا ودخل المسجد ولم يجده فتقدم ويعلم أنه لن يكره ذلك، ما في مانع. أو الحالة الثالثة: أو تأخر هذا الإمام وخشي الناس ضيق الوقت، تأخر جدا يعني، فيتقدم أحدهم ويصلي. لاحظ خطورة الأمر. قال: فلا تصح. لو واحد تقدم على الإمام دون إذنه ما تصح، هذا افتئات عليه، هذا افتئات على الإمام. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يعني من أدرك الصلاة، لحق على الصلاة قبل أن يسلم الإمام، قبل يقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا كبر قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله أدرك الجماعة إن شاء الله. قالوا من أدرك الركوع أدرك الركعة، من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهذا أمر معلوم للجميع. قال وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، أي وضعية تجد فيها الإمام تسن أن تدخل معه فيها، ولا تنتظر كما يفعل بعض الناس إذا وجد الإمام ساجد يقف، لا، هذا حرم نفسه من خير، حرم نفسه من السجود وذكر الله في السجود، هذا أجر، لماذا تحرم نفسك منه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، على طول ما أدركتم فصل أمر. قال وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، وما أدرك معه آخرها، وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها. ما معنى هذا الكلام؟ الآن إذا دخلت الصلاة وقد فاتتك ركعات، فاتتك ركعة أو ركعتان أو أكثر من ذلك، ودخلت على الركعة الثالثة مثلا، هذه الثالثة هي بالنسبة لك الأولى ولا الثالثة؟ إيش رأيكم؟ يعني الآن الإمام صلى الأولى ثم الثانية وأنت دخلت معه في الثالثة، فهي بالنسبة للإمام والذين معه الثالثة، صح؟ بالنسبة لك أنت إيش؟ هي الأولى؟ ها الثالثة. طيب وين الأولى مالتك والثانية؟ هذه اللي راح تقضيها بعد السلام، واضح يا أخوة؟ إذن المذهب قالوا من أدرك مع الإمام ركعة فهي له كأنه مع الإمام، وما فاته يقضيه. يترتب على ذلك إيش؟ يترتب على ذلك أنك إذا فاتتك الأولى والثانية ودخلت مع الإمام في الثالثة وأردت أن تقضي بالقضاء تقرأ الفاتحة وسورة، لأنك الآن هذه الأولى والثانية تقرأ الفاتحة وسورة، واضح؟ المغرب مثلا من فاتته ركعتان في المغرب وأدرك الأخيرة يقضي إيش؟ يقضي الأولى والثانية ولكن يتشهد، هذا الفرق. هو صحيح يقضيها ولكن حفاظا على صورة الصلاة، إذا واحد أدرك الثالثة في المغرب كم باقي عليه؟ ركعتين، يقوم ويقرأ وهي الأولى بالنسبة له، ويقرأ فيها السورة وفاتحة الفاتحة وسورة، ثم يتشهد التشهد الأوسط، ثم يقوم ويقرأ أيضا سورة فاتحة وسورة. إذن بالنسبة للقراءة يعتبر هذه الأولى والثانية، أما بالنسبة للتشهد الأوسط لا، حتى لا يغير صورة الصلاة. هذا معنى قول المصنف وما أدرك معه، أي مع الإمام آخرها، يعني هو آخر الصلاة بالنسبة للإمام وبالنسبة لك أيضا، هي ثالثة للإمام وأنت الثالثة لك بعد. وما يقضيه إذا سلم الإمام وقمت، هذا هو أولها بس أنت قاعد تقضي. ما دليل الحنابلة في ذلك؟ دليلهم نص النبي عليه الصلاة والسلام ولفظه حيث قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، فقالوا القضاء يعني قضاء الإيش؟ الأولى والثانية، شيء فاتك وتقضيه، إذن ما ستصلي هي الأولى والثانية. قال ويتحمل عن مأموم، أي الإمام يتحمل على المأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت. الآن الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم ما هي؟ أولا القراءة، قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة وراء المأموم ما حكمها وراء الإمام؟ عفوا، ها مستحبة في الجهر ولا في السر؟ في كل الصلوات، حتى في السر الجواب نعم، ولكن يسن أن تقرأها، يسن أن تقرأها. أما في السر فواضح تقرأها ما عندك مشكلة. أما في الجهر فتقرأها إذا في سكتات الإمام، إذا كان هناك فواصل في سكتات الإمام تقرأ معه فيها سورة الفاتحة. إذا ما قرأتها لا عليك شيء ويتحمل عنك الإمام ذلك. هذا رأي المذهب في ذلك في هذه المسألة. قال وسجود سهو وتلاوة، سجود السهو إذا كنت تسلم مع الإمام وسهيت أنت ما عليك سجود سهو، يتحمله عنك الإمام. أما إذا كنت مسبوقا وراح تسلم لوحدك فتسجد للسهو. قال وسجود سهو وتلاوة، سجود التلاوة أيضا لو أنت في صلاة سرية في صلاة الظهر قرأت سورة وقرأت الفاتحة وسورة فيها سجود تلاوة، هل تسجد؟ لا. من تحملها عنك؟ من تحملها عنك؟ الإمام. قال وسترة، سترة تسن السترة للإمام والمنفرد، أما المأموم لا تسن أو لا تشرع، لا يجب، ما فيه عليه. نفهم من ذلك أنه يجوز المرور بين صفوف المصلين في صلاة الجماعة لكن ما تمر أمام الإمام أو المنفرد، لكن الجماعة لك أن تمر بينهم لأنهم لا سترة عليهم، سترة إمامهم سترة لهم. هذا معنى قوله وسترة. ودعاء قنوت، دعاء القنوت في التراويح الإمام هو اللي يدعو، أنت إيش تقول؟ آمين، يجزي عنك دعاء القنوت. قال وتشهد أول إذا سبق بركعة. الآن إذا سبق المأموم بركعة من صلاة رباعية، يعني طافتك ركعة واحدة بس، دخلت مع الإمام الأول مع الإمام هي بالنسبة لك الصورة كصورة الأولى صح، بعد ذلك راح يقعد يجلس الإمام للتشهد الأوسط تجلس معه، بعد ذلك يقوم. الثالثة بالنسبة للإمام هي لك إيش؟ الثانية مفروض تجلس للتشهد، يسقط عنك ذلك، تحملها من؟ تحملها الإمام. طيب هذا معنى قوله وتشهد أول إذا سبق بركعة. قال والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، فإن وافقه فيها أو في سلام كره، وإن سبقه حرم. بالنسبة لفعل المأموم وراء الإمام له ثلاثة مراتب، إما أن يسبق الإمام أو يقارنه أو بعده، ما في حالة رابعة. الفعل إما أن يفعل قبل الإمام أو معه أو بعده. أما قبل الإمام هذا حرام، هذه مسابقة، مسابقة الإمام يحرم عليه هذا الشيء. أما مقارنته يعني على طول وجدت الإمام ركع ركعت معه فورا مكروه، والسنة بعده لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، إذا كبر وخلص كبر، وإذا ركع فاركعوا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ما ينحنون للسجود إلا إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال وإن كبر معه، وإن كبر لإحرام معه أو قبل إتمامه لم تنعقد. تخيل الآن إمام قال الله أكبر، كلمة الله أكبر كم تأخذ؟ ثانيتين ممكن أو ثلاث. فلو قال الله فكبر المأموم قبل أن ينتهي الإمام من التكبير ما تنعقد صلاتك، أعد تكبيرك. لابد أن يقول الإمام الله أكبر، إذا فرغ من الراء تبدأ أنت بالتكبير، ولا تسبقه ولا تقارنه في التكبير. وإن سلم قبله عمدا بلا عذر أو سهوا ولم يعده بعده بطلت. لو واحد سلم قبل الإمام في التشهد، الإمام ما سلم للحين وقام سلم، بطلت صلاته. أو سواء عمدا بلا عذر أو سهوا كذلك، إذا ما عاد، أما إذا سهى ورجع للتشهد مرة أخرى وسلم مع الإمام فلا شيء عليه. قال: وسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل قراءة الأولى عن الثانية وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم. الإمام يسن له أن يخفف على الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولكن مع إتمام ما يكون فيها إيش بخس للصلاة. قال: وتطويل قراءة الأولى عن الثانية، من السنة أن يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية بقليل، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم. إذا شعر بشخص يريد أن يدخل وهو في الركوع يفضل أن ينتظر حتى لا تفوته الركعة، إلا إذا شق ذلك على المأمومين. ثم قال: أو شيخ هذا طفل، فما أدري شقال الله هذا ولا لا، كشاف طفل، فهل الكاميرا مو الكاميرا شقالة؟ طيب. قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة، الآن يريد أن يذكر المصنف ما يستحب في الإمام، أو إذا تنازع أكثر من شخص على الإمامة من يقدم. قال: الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. اختلف العلماء في تفسير أقرأهم، هل هو أحفظهم أم أجودهم قراءة؟ هنا المصنف قال إيش؟ أجودهم قراءة، يعني أتقنهم قراءة. الأفقه، فيقدم الأجود قراءة في المرتبة الأولى، يعني الصفة الأولى المفضلة في الإمام الأجود قراءة، ثم الفقه. قال: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. إذا تعارض عندنا رجلان، رجل قراءته متقنة لكنه أمي، والأمي هو الجاهل الذي لا يعرف الصلاة أو لا يحسن، يعني عفوا، القارئ لا يعلم فقه صلاته، يعني متقن للقراءة ويتقن الفاتحة لكنه لا يعرف الركن من الواجب من الشرط، ولا يعرف أحكام سجود السهو، ولا يعرف شيئا من ذلك. وعندنا شخص آخر فقيه يعرف الأركان ويعرف الشروط ويعرف ولكنه أمي، والأمي في اصطلاح الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة. من نقدم؟ ها؟ القارئ. يقدم القارئ الذي لا يعلم فقه الصلاة على فقيه أمي، لأن الأمي هذا يؤدي لبطلان الصلاة، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. إذا أما من يحسن قراءتها تبطل صلاته من يحسن القراءة، ولا يصح إمامته إلا بمن هو مثله في أميته. قال: ثم الأسن، إذا تساووا في القراءة وفي الفقه يقدم إيش؟ الأسن الأكبر سنا. ثم الأشرف، فيقدم مثلا القرشي على غيره، يقدم العربي على العجمي مثلا إذا تساووا في السن والفقه والقراءة. ثم الأتقى والأورع، أشدهم تقا وورعا، إن تساووا في كل هذا يقرأ. طبعا هذا إذا لم يكن أحدهما إماما راتبا، أما الإمام الراتب لا شك أنه يقدم. قال: ثم يقرأ، يعني إذا تساووا في كل شيء يقرأ، يعني يعمل قرعة. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق إلا من ذي سلطان فيها. الآن صاحب البيت أولى، إذا صلوا جماعة في البيت أولى من غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. وكذلك إمام المسجد أولى من غيره ولو كان عبدا. قال: أحق إلا من ذي سلطان فيها. إلا من ذي سلطان فيها ولا فيهما عندكم؟ ها؟ فيهما، هي الصحيح فيهما. إلا من ذي سلطان فيهما، أنتم عندكم فيها أي لا هي فيهما فيهما أي الطبعة الجديدة معدلة فيها فيهما المقصود فيهما إيش أي في البيت والمسجد أي في البيت والمسجد يعني إذا كان هناك ذو سلطان أكبر منه مثل أمير البلد مثلا حاكم البلد أو الذي يعين الأئمة مثلا هو المسؤول عن الأئمة أولى مثلا من غيره في ذلك. قال وحر أولى من عبد ومبعض ومبعض أولى من عبد. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. فالحر أولى من العبد والمبعض والمبعض أولى من العبد القن اللي هو الخالص. قال وحاضر أولى من المسافر وبصير أولى من الأعمى وحضري أولى من البدوي. طبعا الحضري هو الذي يسكن في الحاضرة والبدوي الذي يسكن في الصحراء. فالآن ما عندنا ما في بدوي الآن كل الناس حاضرة. فإذا اجتمع في بلد رجل رحال بدوي وحضري مقيم في البلد أولى من البدوي. لماذا؟ لأن الحضري أقرب للحضارة والعلم وحسن القراءة والفقه من البدوي. واضح؟ وليس المقصود يعني بذلك تقسيم الناس، لا، المقصود به المقيم في البلد متعرض وعارف عارف العلماء وعارف أحكام الصلاة أكثر من غيره. إن حصل خلاف ذلك فإن كان البدوي مثلا أفقه وأقرأ لا شك يقدم. قال ومتوضئ أولى من متيمم ومعير أولى من إيش؟ ها؟ ومستعير. أنا عندي معير، كلكم مستعير؟ ومعير ومستأجر أنا عندي. أنتم عندكم مستعير؟ إيش عندك يا خالد؟ معير ولا مستعير؟ ها؟ الطبعة الجديدة من عنده؟ لا في طبعة أحد. نعم طبعا المعير المقصود به الذي يعير اللباس. يعني الآن رجل عاري ورجل لابس، وهذا اللابس أعار هذا العاري لباسا يستره، فهذا المعير أولى من ذلك لأن ما ستر عورته من ماله وذاك اللي ستر عورته ليس من ماله. طبعا هذا من باب التفضيل، وإلا يعني لا بأس حتى كراهة ما فيه، لكن باب التفضيل لأن هذا من حر ماله وهذا مستعير. ومستأجر المعير أولى من المستعير، والمستأجر أولى من إيش؟ ها؟ ما هو ضد المستأجر؟ المؤجر. ليش؟ لأن المستأجر اللبس اللي عليه دافع فلوسه، ها؟ إيه ملكه أو ملك منفعته، استأجر هذا اللباس فهو أولى به. وعلى كل حال هذه الأمور يعني مثل ما تقول لا مشاحة فيها ولا إشكال، يعني لو تقدم بعضهم على بعض ما في مشكلة، هذه مجرد من باب التفضيل لا أكثر. قال أولى من ضده. قال ولا تصح إمامة فاسق مطلقا على المذهب. فاسق الذي يجاهر بالفسق، مصر على كبيرة أو مرتكب لكبيرة أو مصر على صغيرة، هذا لا تصح إمامته. أما من ظاهره العدالة وباطنه فسق ما نشغل فيه، تصح صلاته. أما المجاهر، رجل يجاهر بالفسق يشرب الخمر مثلا أو يجاهر بالزنا والعياذ بالله، هذا لا يصلى خلفه، هذا على المذهب. قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. تعذر عندكم تنوين عليها؟ لا، تعذر بدون تنوين، يعني الجمعة والعيد تعذر خلف غيره، يعني ما في أحد يصلي الجمعة إلا هذا. إيش نفعل؟ نترك الجمعة؟ لا، يصلي خلفه. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف بعض الولاة قديما الذين فيهم فسق، بعضهم كان يشرب الخمر في صلاة الجمعة كان يصلون خلفهم والعيد. وأيضا استدلوا بأن ترك صلاة الجمعة خلفهم، وهم قديما كان ما يقيم صلاة العيد والجمعة إلا الحكام والأمراء، فترك الصلاة خلفهم يؤدي إلى شقاق ويؤدي إلى فتنة. أما الصلوات العادية تترك الفاسق وتذهب إلى مسجد آخر صالح. قال وتصح خلف أعمى أصم. الأعمى الأصم ها؟ لا لا أصم عدلوها عدل شيخ خالد طبعتك. الأصم اللي ما يسمع يعني أعمى ما يشوف وما يسمع، يعني اجتمع فيه العمى والصمم يعني ها؟ تصح خلف أعمى، تصح الصلاة خلف أعمى كما تصح الصلاة خلف أصم اللي لا يسمع، تصح الصلاة خلفه. طبعا في ضابط فقهي، ومن صحت صلاته لنفسه إيه صحت إمامته. قال وأقلف. الأقلف من هو؟ غير المختون، غير المختون تصح الصلاة خلفه. قال وأقطع وأقطع وأقطع يدين أو رجلين أو أنف تصح الصلاة خلفه. هؤلاء ما عندك مشكلة. طيب لماذا ذكر هذا أصلا؟ قال لأن هذا المقطع اليدين لم يسد على سبعة أعظم. بعض الناس يقول يشك، يقول هذا إذن سجوده في شك شكة في شكة، كيف أصلي خلفه؟ قل لا لا يضر تصح الصلاة. أو أنف لأن هذه مواضع السجود. قال وكثير لحن لم يحل المعنى. أما الذي يحيل المعنى فهذا لا يصلى خلفه. ولكن طبعا نص الفقهاء كما الشيخ منصور البهوتي في العمدة قالوا تكره صلاة خلف الفأفاء والتمتام الذي يعلق عند حرف الفاء أو حرف التاء، يكره الصلاة خلفه. قال لا خلف أخرس وكافر. أما الكافر لا تجوز الصلاة خلفه، والأخرس الذي لا ينطق أصلا لا تصح الصلاة خلفه وإنما يصلي مأموما. قال ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. الإمام العاجز عن شرط مثل ما عنده ما يستر عورته، أو لا أو ما عنده ماء يتوضأ به، أو لا يستطيع القيام، هذا لا يصلي إماما إلا إذا كان إماما راتبا، أو يكون كل اللي خلفه نفس الشاكلة، كل الناس ما عندهم ما يستر عورتهم، كل الناس ما عندهم ما يتوضأهم به. قال إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا. أما إذا كان ما يرجى زوال علته لا هذا يترك الإمامة، لا يترك الإمامة. أما إذا كان يرجى زوال علته فيصلي جالسا، ولكن يستحب أن لا يصلي إماما حتى لا يشوش على الناس. قال ويجلسون خلفه. هذا الإمام الراتب اللي صلى بالناس حال عجزه عن القيام يصلي الناس خلفه جلوسا. قال وتصح قياما، لو صلوا قياما ما في بأس. قال ولا إمامة امرأة، يعني ما تصح إمامة امرأة وخنثى لرجال أو خنافي. امرأة تأم رجالا ما يصح، أو خنثى يأم رجالا ما يصح، أو امرأة تأم خنافي جمع خنثى لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يكون أحدهم ذكرا، الخنثى المقصود به المشكل اللي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يستبن أمره، فما ندري هل هو ذكر أم أنثى، لا تصح إمامته. قال ولا مميز لبالغ في فرض. المميز الصبي غير البالغ لا تصح إمامته في صلاة الفريضة، ولكن تصح في النوافل، يعني يصلي التراويح ما في مشكلة، صبي صغير يصلي نافلة مطلقة هكذا إمام ما في مشكلة، لكن ما يصلي العشاء ولا المغرب ولا الفجر ما تصح الصلاة خلفه. قال طبعا ولا مميز لبالغ، لكن مميز لمميز يصح جماعته. قال ولا إمامة محدث أو نجس يعلم ذلك. إذا واحد يصلي بهم وهو يعلم ما تصح صلاته لا شك أو فيه عليه نجاسة. قال فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم. الآن إذا جهل الإمام أنه على وضوء، أنه مو على وضوء، يعني سلم ثم تذكر أنه على غير وضوء، وما كان يعلم في الصلاة ولا المأموم، المأمومون يعلمون. هذا نقول له أما المأمومين اللي وراك صلاتهم صحيحة، أما أنت تعيد الصلاة، صحت لمأموم أما هو يعيد. قال ولا إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة، ما تصح إمامته، أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني يدخل الحروف يأكل الحروف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى. مثل إيش اللحن اللي يحيل المعنى؟ ها، مثل صراط الذين أنعمت عليهم، لأن إذا قال أنعمت الله عز وجل، أما أنعمت أنت، أو مثلا تقول أهدنا الصراط المستقيم، هذا لحن يحيل المعنى، لأن أهدنا من الهدية وإهدنا من الهداية. فإذا كان الذي يقرأ الفاتحة يلحن مثل هذا اللحن لا تصح إمامته، وإذا سمعت إماما يلحن مثل هذا اللحن ليحيل المعنى تخرج من الصلاة، تنوي الانفراد. هذا بعد الدرس، أسئلة بعد الدرس. قال أو يلحن لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه، ما يستطيع إلا هذا يعني. قال إلا بمثله. أما إذا كان كل الموجودين على قولتهم نفس الشاكلة خلاص يصلي بهم واحد، أحسنهم يقدمونه. قال وسن وقوف جماعة متقدما عليهم، يعني صلاة الجماعة يصلون يتقدمهم الإمام، فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته. إذا أحد المأمومين صار أمام الإمام ولو بخطوة ما تصح صلاة المأموم. قال ولو بالإحرام، يعني بس لو كبر وهو قبله ثم رجع ما تصح. قال والاعتبار بمؤخر القدم، يعني ما هو الاعتبار في كونك تقدمت على الإمام أو لا؟ آخر القدم. فإذا كان مؤخر قدمك أمام الإمام ما يصح. لذلك ينتبه من يصلي، إذا كان اثنين يصلون جماعة، لا تقدم كعبك على كعب الإمام حتى لا تقع في حرج بطلان الصلاة. أما إذا كان قدم المأموم طويلة فأصابعهم تدت إلى ما أمام الإمام ما في مشكلة، واضح؟ لأن طول القدم يتفاوت، لكن اللي لا يتفاوت إيش؟ مؤخر القدم اللي هو الكعب. قال ويقف الواحد أو الخنثى عن يمينه وجوبا، الرجل يقف عن يمين الرجل وجوبا، يعني ما يصلي خلفه. ما معنى الوجوب؟ أنه ما يصلي خلفه، لأن إذا صلى خلفه صار هذا المأموم منفردا خلفه خلف الصف، فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. والمرأة خلفه ندبا، يعني يجوز أن تصف يمه لكن يسن أن تكون إيش؟ خلفه، ويجوز عن يمينه ولكن الأولى ترك ذلك. ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه، يعني بدل يصلي على اليمين صلى على اليسار، أو ركعة منفردا لم تصح صلاته، لابد أن يكون عن اليمين، أو صلى ركعة كاملة حال كونه منفردا لم تصح صلاته. أما لو مثلا دخل المأموم ووجد الصف ممتلئ وشعر بقدوم أحد خلفه فيقال لا بأس أن يدخل لوحده ريثما يأتيه من يصف معه في الصف. قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضه. الآن الضابط في الاقتداء إذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح الاقتداء مطلقا بشرط أن يسمع الإمام أو أن يعلم تحركاته ولو لم يره. يعني لو كان مثلا مسجد مثل الآن الحرم المكي ما يشوف الإمام صح، لكن نحن معه في مسجد واحد ونعلم تحركاته فيصح الاقتداء به. فإذا كانوا في مسجد صحة القدوة أي اقتداء المأموم بالإمام مطلقا. بشرط العلم بانتقالاته. أما إذا ما أسمع شيء ما يصح، كيف أنتقل معه؟ أو مثلا قد لا أسمع لكن أرى من أمامي فلا بأس، واضح؟ قال وإن لم يجمعهما مسجد، يعني الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد مثلا، قال شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، يعني إذا خرجت الصفوف عن المسجد فلا يتصح الاقتداء إلا أن ترى الإمام أو ترى الصفوف المتصلة خلف الإمام، ترى الصف المتصل. أما إذا كنت بعيد ولو كنت تسمع الإمام لكن لا ترى الصفوف ما يصح الاقتداء به، واضح؟ إذا كان فيه جدار أو حاجز أو شيء لا ترى به الصفوف ولا ترى الإمام باب أولى، فهذا لا تصح الصلاة معه. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، لا عكسه، يكره علو الإمام على المأموم ذراعا فأكثر، أما إذا كان على درجة المنبر فلا بأس. قال لا عكسه، يعني لا يكره علو المأموم على الإمام، ومن ذلك الطبقات اللي في الحرم مثلا المأموم فيها يعلو، أو كان في المسجد في أدوار فلا يكره، لكن يكره أن نكون احنا تحت وإمامنا وين؟ فوق، يكره ذلك لأنه يؤدي إلى مثلا عدم رؤيته إذا وقع منه شيء، إذا مثلا اقتضى تنبيها سيصعب علينا تنبيهه. قال وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن من أكل بصلا أو ثوما أن يحضر مساجد المسلمين، لأن هذا يؤدي إلى أذية إيش؟ المسلمين. ثم قال رحمه الله فصل يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. الآن هذه الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، من؟ قال المريض. ما ضابط المرض الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة؟ ما ضابطه؟ واحد ما ضابطه؟ واحد يحس بكحة يقول أنا مريض، هل يترك الصلاة؟ يعور أصبع على صغير يسمونه مريض في المستوصف، يقول مريض رقم واحد مريض رقم اثنين، فيقول لك أنا مريض إذن، فهل يصح ترك أن يترك الجمعة؟ ها؟ ما ينقل؟ لا لا، قضية العدوى قضية أخرى. أيوة تمام. أها حلو، يشتد المرض تمام. طيب إذا ما كان يشتد المرض عليه إيه، شنو ضابط العجز؟ يعني في مريض يقدر يروح المسجد؟ لا، في ما في شيء ما يقدر، ممكن يشيلونه مثلا، فأبي شنو الضابط الدقيق اللي يضبط المرض الماء المبيح لترك الجمعة والجماعة؟ ها إيش؟ يؤخر الشفاء؟ أيوة ها الموت بس؟ معناته يعني بس يخاف من الموت؟ لا لا، ايه مو هذا سؤالنا، ما هي المشقة؟ ضابط المشقة المرض يا أخوة المبيح لترك الجمعة والجماعة أحد ثلاثة أشياء، إذا وجدت فيه أبيح له ترك الجمعة والجماعة. أولا إذا كان ذهابه يؤخر الشفاء، يؤخر الشفاء، يعني قال الطبيب ترى مشيك راح يأخر شفائك، حركتك الزايدة تأخر شفائك، فهذا يقول معذور. اثنين إذا كان ذهابه للجمعة والجماعة يزيد في المرض، ما يأخر الشفاء لكن يزيد في المرض، يعني يجعل المرض مضاعف أو زائد، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة قد لا يؤخر الشفاء ولا يزيد في المرض ولكن يسبب له ألما يمنعه من الخشوع. قد يقول والله ذهاب للمسجد ما راح يأخر شفاء ولا يزيد مرض، لكن في آلام ما تجعل يركز في الصلاة. غير هذه الثلاثة لا تروح المسجد. فإذا كان ذهابك لا يؤخر في شفائك ولا يزيد في مرضك ولا تألم به، تروح، شو المشكلة؟ ما عندك مشكلة. ونفس الشيء هذا يا أخوة في الصيام، إذا كان الصيام يؤخر في شفائك أو يزيد في مرضك أو يسبب لك ألم فهذا يبيح لك الصيام. هذا المرض قال وخائف حدوث مرض، أيضا واحد مو مريض لكن خايف من مرض، يكون في عدوى منتشرة مثلا مثل ما قال بعض الشباب، عدوى يكون في وباء وهو مثلا مناعة ضعيفة حذروه الأطباء من الذهاب، هذا عذر. قال ليس بالمسجد. أما هذا المريض إذا كان في المسجد أو هذا الخائف إذا كان بالمسجد ما يعذر، صح؟ فقوله ليس بالمسجد أي المريض والخائف حدوث المرض. قال ومن يدافع أحد الأخبثين، الحاقن والحاقب، هذا يباح له ترك إيش الصلاة الآن حتى يذهب ما به. قال ومن بحضرة طعام يحتاج إليه أو تتوق نفسه إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع الطعام أو وضع العشاء فابدعوا وأقيمت الصلاة فابدعوا بالعشاء. طبعا ما يتقصد ذلك ولا يتعمده، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون نفسه تائقة لهذا الطعام، فما في مانع أكل وروح إذا لحقت عليهم صل وإلا خلاص. لماذا؟ لأن المقصد الأكبر من الصلاة هو إيش؟ الخشوع، ولن تنتفع بالصلاة بذلك. فأن تصلي صلاة خاشعة أولى من أن تصلي صلاة لا خشوع فيها. قال وله الشبع، مو شرط تأكل لقمتين، ممكن تشبع حتى تقطع تعلقك بالطعام. قال أو له ضائع يرجوه، واحد ولده ضائع وقاعد يبحث عنه، فهذا يباح له ترك الجمعة والجماعة. أو يخاف ضياع ماله، في مال خشي إذا راح المسجد يأتي من يسرقه مثلا. قال أو ضررا فيه، يعني عنده مثلا شيء إذا ترك هذا الشيء قد يتضرر هذا المال، يتكسر، عنده سيارة مثلا ويعرف أن هذا المكان يكسرون يريدون تكسير سيارته مثلا، وإذا تركها وراح صلى قد يأتي يجدها مهشمة مثلا. قال أو في معيشة يحتاجها، يعني رجل في على أمر لا يستطيع تركه، إذا تركها هذا الأمر قد يطرد، وإن طرد لا يأكل، فنقول له اجتهد، ما استطعت فأنت معذور أمام الله عز وجل. قال أو موت قريبي أو رفيقي، يعني يطبب مريض إذا ذهب عنه ربما يتضرر، فيدخل في ذلك أخواننا الأطباء الذين في العمليات الجراحية ونحوها. أو ضررا، يخاف ضررا من سلطان مثل سلطان ظالم يتهدده، فإذا خرج للمسجد ربما إيش يضره. أو مطر شديد ونحوه. قال أو ملازمة غريم له ولا شيء معه، شوف يعني غريم ثقيل الدم يلازمه ولا شيء معه، فهذا عذر بترك الجمعة والجماعة. قال أو فوت رفقة ونحوها، مثل طيارة بتسافر أو قافلة ستسير، فإن ذهب للصلاة سيأتي ولن يجده، فكل ذلك يباح له. قال رحمه الله فصل يلزم المريض أن يصلي قائما ولو كراكع معتمدا أو مستندا بآجرة يقدر عليها أو بأجرة، المفروض صح؟ أنتم عندكم إيش؟ لا عدلوها، هذه بأجرة، كلكم بأجرة؟ لا هذه بأجرة يا أخوة، بأجرة يقدر عليها، يعني إذا واحد سيسنده بفلوس قال أنا مستعد أسندك بس تعطيني أجرة، تعطيه. أما الأجرة، الأجرة قطعة طابوق ما لها شغل يعني. قال ولو كراكع معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها، يعني يقدر على دفع هذه الأجرة. فإن لم يستطع القيام فقاعدا متربعا ندما، وكيف قاعد جاز، الأصل أن يجلس متربع وإن جلس أي جلسة أخرى جاز. قال فإن لم يستطع فعلى جنبه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال والأيمن أفضل، على الجنب الأيمن، ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه. أنتم عندكم عاجزين بالكسر؟ لا، هذه عاجز لأنها فاعل، فاعل يومئ. يقول ويومئ بركوع وسجود عاجز عنهما الذي لا يستطيع، أما الذي قاعد وقادر على الركوع والسجود لا يومئ ما أمكنه. قال ويجعل السجود أخفض، فإن عجز يعني عن الإيماء أومأ بطرفه بتسكين الراء، والطرف هو العين، أما الطرف هو جانب الشيء. قال أومأ بطرفه أي بعينه، مستحضرا الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. أما قضية تحريك الإصبع هذه لا أصل لها. إذن خلاصة ذلك، المريض أول شيء يسأل هل تستطيع القيام ولا لا، إن قال أستطيع قل خلاص يجب عليك القيام، فإن لم يستطع يؤمر به القعود. وهنا تنبيه مهم جدا، نرى بعض الناس في المساجد يصلون على الكراسي وهو قادر على القيام، هذا ما يصح، ما تصح صلاته. إذا ما استطاع أن مثلا يسجد ممكن يضع الكرسي بس يقوم، فإذا جاء موضوع السجود ممكن يجلس ما عندك مشكلة، أو الركوع، لكن ما يستطيع السجود أو لا يستطيع التشهد يصلي كل الصلاة جالسا، هذا لا يجوز ولا تصح له هذه الصلاة. واضح؟ أو بعض الناس مثلا تجده يعني يستطيع القيام بس يجلس تكاسلا أو ظنا أنه لا يستطيع، نقول لا، ضابط ما ذكرنا قبل قليل، إن كان القيام يزيد في مرضك أو يؤخر شفائك أو يسبب لك ألم اجلس، غير هذا لا. قال ولا تسقط أي الصلاة ما دام العقل ثابتا، ما دام عقل الإنسان في رأسه لا تسقط عنه الصلاة بتاتا مهما كان، لو كان ما ظل منا إلا عينه ورأسه يصلي على أي حالة كان. قال فإن قدر على قيام أو قعود في أثنائها انتقل إليه وأتمه. يعني رجل ما استطاع القيام فصلى جالسا ثم شعر بنشاط، إيش نقول له؟ قم. طيب العكس، صلى قائما ثم شعر بتعب يجلس، ما في مانع. قال ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. هذه مسألة مهمة ونراها كثيرا في الطائرات. الآن الطائرة مثل حكم السفينة، الأصل في الفرض أن تصلى من قيام على الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في السفر على راحلته، فإن أراد أن يصلي الفريضة وقف وصلى الفريضة على الأرض. الآن في السفر في الطائرات مثلا كيف تصلى الفريضة؟ نقول أولا إذا كنت تستطيع أن تصلي قبل الرحلة أو بعدها فهو الأولى، صلي بالأرض، يعني أذن والرحلة بعد الأذان بنصف ساعة، صل وسافر، أو ستصل قبل خروج الوقت كذلك. أما إذا كانت الرحلة مستغرقة للوقت يعني يدخل عليك الوقت ويخرج وأنت في الطائرة، فهنا ما في بد من الصلاة وين؟ في الطائرة. فإن أردت الصلاة في الطائرة يجب عليك وجوبا أن تصلي قائما وتستقبل القبلة. واحد يقول كيف كرسي ما أقدر، نقول لا تقدر إن شاء الله، تذهب إلى خلف الطائرة أو في مكان واسع وتستأذنهم كل خمس دقائق تقول بصلي، وين القبلة هم يعرفون، تقول هنا تصلي جمعا وقصرا. لو فرضنا ما في مجال، ما سمحوا لك، ما استطعت، ما في مكان، هذا طبعا بعيد، يعني ما سمعت أحد منعوه من الصلاة في الطائرة. إن كان هذا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد المحاولات لك أن تصلي، ولكن تستقبل القبلة، دبر حالك، ما تسقط عنك استقبال القبلة في الفرض، تلف على من كرسيك، تقعد على كرسي وتلف جهة القبلة، هذا إذا تصورنا أنك لم تستطع أن تصلي من قيام، إذن على هذا الترتيب. أما النافلة لا، لو تقدر تقوم لك أن تصلي على كرسيك النافلة ويسقط عنك استقبال القبلة. أما الفريضة فلا بد من القيام ولا بد من استقبال القبلة، فلا بد أن يحرص على ذلك. لذلك قال ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام. أما الغير القادر فهذا يعذر ولكن لا يسقط عن استقبال القبلة. قال وتصح على راحلة واقفة أو سائرة لتأذن بوحل ومطر ونحوه. إذا كان على راحلته وتحت مطر أو وحل ما يستطيع النزول له أن يصلي عليها. قال أو لخوف انقطاع عن رفقة، يعني ما يستطيع أن يصلي على الأرض، إذا صلى مشوا عنه يصلي على الراحلة. أو خوف على نفسه من نحو عدو مسافر في الطريق وفي قطاع طرق يلحقونه والوقت بيطلع، إذا وقف وصلى امسكوه، نقول له لا بأس أن يصلي على راحلته أو في سيارته. قال أو عجزه عن ركوب إن نزل، قد يكون إنسان مريض إذا نزل من الراحلة ما يستطيع، يعني هم حاطين حط على الراحلة إن نزل ما صعد، نقول هذا معذور. وعليه الاستقبال، شوف المعذور عن القيام مدام عذرناك عن القيام ما نعذرك في الاستقبال. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، إذا استطاع أن يركع يركع، استطاع أن يسجد يسجد، يعني يحاول قدر المستطاع أن يأتي من الأركان بما يستطيع الاتيان به. قال ويعتبر أو يعتبر المقر للأعضاء السجود أو لأعضاء السجود، أنتوا عندكم للأعضاء ولا لأعضاء؟ لا مين؟ لا خطأ، لأعضاء السجود. في أحد عنده لأعضاء؟ عندك إيش؟ لأعضاء، هذا الصحيح عدلوها. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، ما معنى هذا الكلام؟ الآن من سجد على شيء ينكبس مثل الإسفنج أو نحوه فلا يكفي أن يضع رأسه عليه، بل لا بد أن يكبسه. يعني واحد صلى على فراش منتفخ ما يكفي بس أنه يمس رأسه، بل لا بد أن يضغط حتى يصل إلى قدر الاستطاع، هذا يسمونه المقر. ويعتبر في الرأس وفي اليد وفي الرجل وفي كل شيء. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو صلى في أرجوحة، عندكم أرجوحته؟ لا لا، أرجوحة في أحد عنده أرجوحة؟ أي هذا الصحيح. أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة لم تصح. شوف الأرجوحة هو قديما كان موجود شيء معلق، شفتوا الكرسي هذا المعلق اللي يتحرك، هذا الهزاز اللي معلق يضعونه في بعض الحدائق، كان قديما موجود كبير، يقول اللي صلى فيه هذا ما مس الأرض، لاحظتوا كيف الأرض تحته، يقول من صلى فلو وضع جبهته على قطن منفوش أو صلى في أرجوحة ولا ضرورة، يعني ما في شيء خاف منه تحت، قال لم تصح، لم تصح هذه الصلاة. طيب نختم ب ما بقي عندنا لشيء يسير نختم به إن شاء الله. قال فصل يسن قصر الصلاة الرباعية لمن نوى سفرا مباحا ولو لنزهة أو فرجة لمحل معين يبلغ 16 فرسخا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه. هذه قصر الصلاة في السفر. الآن يسن القصر، إذا المذهب عندنا أن القصر سنة، يسن أن يقصر إذا كان الإنسان مسافر، لكن ما هي شروطه حتى يباح له القصر؟ الشرط الأول خلكم معاي، خل نحط عليه، قال لمن نوى سفرا، هذا الشرط الأول. خرج به من سار على وجهه دون نية السفر، مثل واحد راح البر وقطع مسافات ما كان قصده أن يسافر، قصده أو لم ينوي جهة محددة راح على وجهه، هذا لا يقصر. اثنين، مباحا خرج به السفر إيش للمعصية، هذا لا يقصر. قال ولو لنزهة، مو شرط أن يكون سفرك عمرة وحج طلب علم، ولو كنت مسافر لإيش لنزهة أو فرجة لمحل معين، واضح؟ قوله لمحل معين هذا الشرط الثالث، قال لمحل معين هذا الشرط الثالث، يعني لابد أن تقصد إيش محل، يعني طالع من الكويت رايح الرياض، رايح المكان الفلاني مكة جدة إلى آخر. قال يبلغ 16 فرسخا، هذا الشرط الرابع، والستة عشر فرسخا هي اللي تساوي 4 برد، وقدرت في المقاييس المعاصرة بما يقارب 80 كيلومتر. قال برا وبحرا، برا أو بحرا ما في مشكلة، ونزيد احنا الآن في عصرنا جوا، وهي يومان قاصدان، مقدارها في الزمن يومان قاصدان أو في هذا 16 فرسخ، وقدرت ب80 كيلو. الشرط الخامس، إذا فارق بيوت قريته العامرة. إذن شروط القصر كم؟ 5. أولا أن يكون ناوي للسفر، 2 أن يكون السفر مباح، 3 أن يكون المحل المقصود معين، 4 أن يقطع مسافة، أن يكون المسافة ليس يقطع عفوا، أن يكون المسافة بين بلدي والمحل المعين 16 فرسخا فأكثر اللي هو قدرت ب80 كيلو، 5 أن لا يبدأ بالقصر حتى يفارق عامر البلد أو خيام قومه. قال ولا يكره إتمام، لو واحد صلى متمم ما يكره، والقصر أفضل لأنه سنة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. واحد ناوي يسافر الرياض ومشى من مكانه وقطع 80، جاوز عامر البلد وأذن وصلى قصر على حسب الشروط، ثم رجع عن سفره هون ورجع بلده، ما وصل إلى البلد المقصود، يعيد الصلاة ما يعيدها؟ تذكرون القاعدة اللي أمشي تقول المترتب على غير مضمون، المترتب على المأذون غير مضمون، مدام فعل فعلا مأذونا ما يعيده، طبعا ما لم يكن قاصدا للحركة، إذا كان متعمد يعامل بنقيض قصده ولا يجوز له ذلك. قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، يعني راح بلد ناوي الهجرة أو إقامة مطلقة يعني، أو أكثر من 4 أيام، جالس أكثر من 4 أيام، وصل الرياض وناوي يجلس 6 أيام، أو ائتم بمقيم صلى جماعة ومعهم مقيم أو الإمام مقيم، أتم في الحالات الثلاثة، إذا نوى الإقامة المطلقة الهجرة أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم في هذه الأحوال. قال وإن حبس ظلما أو بمطر أو أقام لحاجة بلا نية إقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي قصر أبدا. الآن لو واحد رايح بلد قالوا له يا أخي كم ستجلس في البلد؟ قال والله ما أدري عندي معاملة. إذا انتهت هذه المعاملة رجعت، يقصر حتى تنتهي معاملته ويحدد موعد الرجوع، لو طولت شهر يقصر شهر، شهرين شهرين، أو راح وسجن ها أيضا إيش يقال له؟ ما الجامع بينه وبين من عنده أمر؟ أنه كلهم ما يدرون متى يردون بلدهم، فإذا ما كنت تدري متى ترد، ما نويت الإقامة المطلقة ولم تنوي أكثر من 4 أيام، لك أن تقصر. ها إيش لاجئ يعني؟ يعني مهاجر، لا هذا لا، اللاجئ على حسب نيته، هل ناوي يجلس في هذا البلد؟ هذا يدخل في أقام لحاجة بلا نية أقام أكثر من 4 أيام، يقول أنا جالس هني متى ما انقضت حاجتي رجعت، هذا يقصر على المذهب، قصر أبدا. طيب احنا خلوا بس شوية الأسئلة حتى نختم ما يتعلق بالجمع. احنا كان النية نقف عن صلاة الخوف. طيب نأخذ بس حتى يرتبط الجمع بالقصر. قال فصل: يباح جمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن. المسافر كما أبيح له القصر يباح له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بوقت إحداهما، وتركه أفضل. إذن الجمع ليس كالقصر، الجمع سنة والقصر الجمع القصر سنة والجمع مباح، وتركه أفضل، أن يصلي الصلاة في وقتها أفضل. ويجمع في 8 حالات على المذهب، 8 حالات تبيح الجمع. قال: بسفر قصر، هذا واحد، سفر القصر هو اللي جمع الشروط 5 اللي قبل شوي، اختصارا قال سفر قصر. 2، مريض يلحقه بتركه مشقة، رجل مريض صلاته في كل وقت تسبب له مشقة، على المذهب يباح له الجمع. قال: ومرضع لمشقة كثرة نجاسة. شوف المرضع التي تتأذى بكثرة النجاسة وكثرة غسل الثياب، أو أباح لها الحنابلة الجمع. ومستحاضة ونحوه. طبعا بالمناسبة أوسع مذهب في الجمع مذهب الحنبلة، أوسع مذهب. قال: ومستحاضة ونحوها التي لا تتمكن من الوضوء لكل صلاة أو يشق عليها ذلك أباح لها الجمع. قال: وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى. الأعمى في إذا عرف الوقت في هذه الصلاة يأتي الصلاة اللي وعدها ما يستطيع يعرف الوقت، أو لا يستطيع أن يهتدي للقبلة أو نحو ذلك، فهذا أبيح له. قال: ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، من الأعذار اللي قبل شوي. فكل هذه المشاق والأعذار أباح الحنابلة فيها ترك، أباح الحنابلة فيها الجمع. قال: ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وبرد. لا، أنتم عندكم بفتح فتح الراء، لا المقصود به برد بسكونها. في أحد عنده طبع بالسكون؟ عندك إيش؟ لا، المقصود به البرد. وقيده بعض في الشيخ منصور في عمدة الطالب، قيده بالبرد الشديد، البرد اللي ما يستطيع أن يخرج فيه الإنسان، فهذا أباح فيه الجمع. قال: وبرد وجليد ما يستطيع معه المشي. طيب نكمل قليلا بعد الأذان إن شاء الله. ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. إذن المطر الذي يبل الثياب، هذا ضابط المطر المبيح للجمع، أن يكون المطر يبل الثياب يعني كثيرا، بحيث أنه إذا عصرت الثوب قطر منه الماء ويكون معه مشقة. طيب الواحد الآن يقول ما في مشقة الآن في الأمطار، الحمد لله الناس عندها سيارات. نقول المشقة هنا المقصود بها ولو لرف شخص واحد، لا عبرة بالجميع، العبرة بإيش؟ بأقل الناس، بالأضعف، لأنك إذا نظرت إلى الجميع ففي كل شيء لن تجد، في بعض الناس ما عندها مشقة فيها. فإذا كان المطر هذا يسبب مشقة على الجميع، على شخص واحد أو اثنين أو فئة من الناس، فتعم الرخصة. قال: والأفضل فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخيره، فإن استويا فتأخير أفضل. يعني واحد يقول جمع التقديم ولا التأخير أفضل، نقول الأرفق به، يعني المسافر الأفضل له الأرفق في الجمع، إن كان أنسب له جمع التأخير أخر، وإن كان أنسب له قدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في مكان وأذن للظهر مثلا قبل أن يسير صلى الظهر والعصر ثم سار، جمع تقديم. وإن سار قبل الأذان أخر الصلاة مع العصر. فإن استوى يقولك ما مو فارقة، أيهما أفضل؟ جمع التأخير. لماذا إن استوى حال جمع تقديما وتأخيرا قدم التأخير؟ ها ماشي ها كيف يعني؟ ليش فضلنا التأخير؟ ها زال السبب. بعد ها في شيء بعد ها. أيوة، لسببين. السبب الأول أنه ربما زال العذر قبل الصلاة، فأنت لما تقدم قد يزول العذر بعدها، فأن تصلي الصلاة في كل صلاة في وقتها أفضل من الجمع. هذا واحد. اثنين، أداء الصلاة التي دخلت أولى من أداء صلاة لم يدخل وقتها. ففي جمع التأخير كلا الصلاتين قد دخل وقتها، صح؟ أما التقديم في واحدة ما دخل وقتها. طيب، قال ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقة، يعني مطلقا يعني سواء كان تقديم جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني لابد أن تصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء. ولجمع بوقت أولى، إذا تبي تجمع تقديم إيش يشترط؟ قال نية عند إحرامها، يشترط نية الجمع. تبي تجمع الظهر مع العصر، قبل أن تكبر للظهر لابد أن يكون في نيتك أن تجمع معها العصر. وألا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، هذا الشرط الثاني بعد نية الجمع، أن لا تفصل بينهما بفاصل زمني إلا بقدر إقامة أو واحد انتقض وضوء يروح يتوضأ وضوء خفيف. قال فيبطل براتبة بينهما، واحد يصلي الظهر بعد يصلي الراتبة بطل الجمع. الشرط الثالث ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، يعني أنت مسافر عذرك موجود، لابد أن تكون مسافر عند افتتاح الأولى ويستمر سفرك إلى افتتاح الثانية وسلام الأولى. ثلاث مواضع: افتتاح الأولى وسلامها وافتتاح الثانية. إذا كنت تجمع بالمطر لابد المطر يكون مستمر من بداية الأولى إلى سلام الأولى إلى بداية الثانية. طيب لو صليت الأولى وتوقف المطر ما تصلي، صليت الأولى ووصلت الطائرة أو وصلت السفينة إلى البلد قبل لا تبدأ بالثانية وجمع تقديم ما تصلي الثانية. قال واستمراره في غير جمع مطر ونحو إلى فراغ الثانية، بالنسبة للسفر لابد أن يستمر السفر إلى فراغ الثانية. أما إذا وصلت وانت في الثانية لا، ما تصح لك، وإذا أذن للثانية تصليها في وقتها. قال فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد، أي المطر، فإن حصل وحل لم يبطل، لأن الوحل عذر ثاني غير المطر، وإلا يعني بس مطر ولا حصل وحل بطل الجمع. وإن انقطع سفر بأولى، يعني قاعد تصلي الأولى ووصلت، بطل الجمع والقصر فيتمها وتصح فرضا. وبثانية إذا انقطع السفر في الصلاة الثانية بطل، لأن الأولى قد صلاها إيش؟ قصرا، فلابد أن يعيد الأولى ويتمها نفلا. قال ويشترط لجمع بوقت ثاني اللي هو جمع التأخير نيته بوقت أولى، يعني الآن أنت أذن المغرب وأنت مسافر وتريد جمع تأخير لابد أن تنوي جمع التأخير، وإلا إذا ما نويت تنسب لإيش؟ للتفريط في الظهر أو في المغرب. قال ما لم يضق عن فعلها، يعني إذا نسيت الجمع أذن الظهر وأنت مسافر ونسيت أنك تنوي الجمع راحت عن بالك الصلاة وما ذكرت إلا وما بقي على الظهر إلا أداءها، ما لك حق تجمع، صلي الظهر ثم تنتظر العصر حتى تصلي. قال وبقاء عذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، بالنسبة لجمع التأخير لابد العذر أن يبقى إلى دخول وقت الثانية، يعني تكون مسافر لين يأذن العصر لكن إذا أنت الآن مسافر ودخل وقت الظهر قلت بجمع تأخير وما صليت ووصلت البلد قبل أن يؤذن العصر، هل تجمع ولا لا؟ مرة أخرى، رجل مسافر أذن عليه الظهر قال بجمع تأخير ووصل البلد الساعة 2، يحق له يجمع تأخير ولا ما يحق له؟ ما يحق له، وصل يصلي بس شنو الظهر 4 بعد وينتظر إلى أذان لأن انقطع السفر. قال ولا يشترط للصحة اتحاد إمام ومأموم، فلو صلاها خلف إمامين ما في مشكلة، يعني لو صلى المغرب خلف إمام والعشاء خلف إمام ما يضر، أو خلف من لم يجمع، ممكن الإمام مسافر صلى خلف إمام الظهر والإمام مقيم ما يجمع ثم رجع وصلى العشاء ما في مشكلة، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة ما يضر، مثل واحد مسافر دخل مسجد يريد أن يجمع صلى مع الجماعة المغرب ثم رجع ورا وصلى منفردا إيش العشاء. قال أو بمأموم الأولى وبأخ بآخر الثانية أيضا لا يضر، أو بمن لم يجمع، كل هذا صح ولا بأس في ذلك. ونقف هنا إن شاء الله عز وجل ونكمل غدا في صلاة الخوف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.